مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا في وصف عباد الله السابقين، لأن المؤمنين على ثلاث درجات: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو المؤمن الذي تحصل منه ذنوب ومعاصي دون الشرك، فهذا ظالم لنفسه وهو حري أن يغفر الله له، وإن عذب بذنوبه فإنه لا يخلد في النار، ولكن يعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج ويدخل الجنة. هذا الظالم لنفسه. والثاني المقتصد فوقه وأحسن منه، هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وقد يرتكب شيء من المكروهات ويترك شيء من المستحبات، فهذا مقتصد، يعني عنده نقص، عنده قصور، ولكن ليس عنده ذنوب ومعاصي، فهو أحسن من الأول. والثالث السابق بالخيرات، وهم أعلى الدرجات، سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، هؤلاء هم السابقون السابقون وهم المقربون. هؤلاء على رفعة منزلتهم في العبادة والطاعة يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، ولا يعجبون بأنفسهم، فهم على خوف أن ترد عليهم أعمالهم. يؤتون ما آتوا، يعني من الطاعات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. هم جمعوا بين الإحسان بالعمل وبين الخوف من الله عز وجل، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء لما يعلمونه من عظمة الله، ويعلمونه من عظم حق الله على عباده، ويعلمونه من أنفسهم من الضعف والتقصير، فهم يخافون ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله عز وجل. وهكذا يجب على المؤمن في رمضان وفي غيره أنه يجتهد في عبادة الله وفي الطاعة، ويغتنم المواسم والخيرات، ولكن لا يعجب بعمله، ولا يعتبر نفسه أنه وفى حق الله عليه، بل هو فعل السبب وفعل ما يستطيع، والله جل وعلا يتجاوز عما زاد عن ذلك من حقوقه سبحانه وتعالى. وإلا ما أحد يوفي حق الله، أن حق الله عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعفوك من عقوبتك، أعوذ بعفوك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك. الرسول يقول لربه لا أحصي ثناء عليك، لأن الله عز وجل حقه عظيم، ولا أحد يستطيع أن يسدد حق الله على الوفاء والتمام. حتى الرسل، حتى سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك. فعلى المسلمين الذين من الله عليهم بإدراك هذا الشهر وصيامه وقيامه أن يحسنوا الختام، وأن يخافوا على أنفسهم من الرياء ومن السمعة، وأن يخافوا أن ترد عليهم أعمالهم فتكون تعبا بلا فائدة. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل صمت رمضان، يعني لا يزكي نفسه فيقول صمت رمضان، لكن يرجو أنه صام، يرجو أن الله يتقبل منه، فيحسن المسلم ختام هذا الشهر في هذه الليالي الباقية الثلاث أو الثنتين الله أعلم، والأعمال بالخواتيم. وعلى المسلم أيضاً أن لا يقتصر على رمضان، بل يواصل العبادة والطاعة في كل عمره وفي كل شهوره وأوقاته، وإنما رمضان زيادة في عمله، خير أسداه الله إليه، نعمة مكنه الله منها، زيادة في حسناته. والمسلم أيضا يعتبر أن ما عنده من السيئات أكثر ومن التقصير أكثر، فيوجب ذلك له الانكسار بين يدي الله، ويوجب له كثرة الاستغفار، والاستغفار له شأن عظيم، وهو طلب المغفرة من الذنوب ومن التقصير ومن النقص الذي يحصل من الإنسان. الاستغفار يجبر ذلك إذا تقبله الله. ولهذا جاء في الحديث أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. فيكثر الإنسان من الاستغفار، لا بلسانه فقط، لا يقول استغفر الله بلسانه فقط، ولكن يستغفر الله بحضور قلب، ويستغفر عن النقص الذي حصل منه والتقصير الذي حصل منه، يرجو الله أن يغفر له. الله جل وعلا قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الأمور، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا يكتفي الإنسان بالاستغفار بلسانه وهو لا ينظر إلى أعماله وتقصيره فيتلافى ويسد النقص مهما استطاع. استغفار مصحوب بالعمل، استغفار مصحوب بطلب الإكمال مما نقص. ويكثر الإنسان من الاستغفار بعد الصلوات الخمس وبعد كل عبادة، يكثر من الاستغفار، لأنه ما يفي بحق الله عز وجل، حتى لو صلى الصلاة المفروضة يكون فيها نقص يجبره بالاستغفار. لهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قبل أن يلتفت إلى أصحابه يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقول هذا وهو متجه إلى القبلة بعد السلام، ثم ينصرف إلى أصحابه ويستقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم: استغفر الله من كل ذنب، استغفر الله من التقصير في العبادة، استغفر الله من كل خطأ. يكثر من الاستغفار لأنه بحاجة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. كان الصحابة يحصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أنه يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة في مجلس واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق دينا وعبادة وإخلاصا، ولكن يعتبر نفسه مقصرا في حق الله. وهكذا المؤمن لا يعجب بعمله ولا يقول: صمت رمضان وقمت ليالي رمضان، وحدث نفسه بذلك، بل يعتبر أنه لم يؤدي شيئا، أنه مقصر في حق الله عز وجل، ويواصل التوبة ويواصل الاستغفار ويواصل العمل الصالح ما دام على قيد الحياة. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.